بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 100 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض أنواع الغلو في قبور الصالحين، وأخذنا من ذلك النوع الأول، وهو اتخاذ القبور قبور الصالحين مساجد. وعرفنا ما معنى اتخاذ قبور الصالحين مساجد، وأنه يدخل فيه 3 معاني. وسؤال اليوم: ما هو الدليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد؟ لأننا مطالبون بالأدلة، كما ذكرنا مطالبون بالأدلة، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لا نقلد في ديننا ولا ننظر إلى الكثرة وإلى كثرة ما يعني يرتكب من الشركيات أو من البدع، إنما نأخذ ديننا من الكتاب والسنة. والآن سنذكر الأحاديث الواردة في تحريم اتخاذ القبور مساجد، فعلينا أن ننتبه، لأن هذه المسألة ليست بالمسألة الهينة، فإن انتشارها في البلاد الإسلامية ليس بالانتشار القليل، إن مناطق كثيرة تجدون فيها المساجد مبنية على القبور، وأنه في داخل هذا المسجد قبر، وهناك في أماكن أخرى يبنون قبة على القبر ويأتون ويصلون عندها حتى لو لم يكن مسجدا، وهكذا. فهذه منتشرة، لا أحد ينكر ويقول هذه ليست بموجودة، بل هي موجودة في بلاد المسلمين كثيرا. قال الجواب: الأدلة على ذلك. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. طبعا عندما هاجر الصحابة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، كان من أمهات المؤمنين 3 من المهاجرات إلى الحبشة: أم سلمة وأم حبيبة وسودة. هؤلاء 3 كنا من المهاجرات إلى الحبشة. فأم سلمة، وجاء في رواية أيضا أن أم حبيبة أيضا ذكرت هذه الكنيسة التي رأيناها بأرض الحبشة. أرض الحبشة كانت يعني تبع النصارى، كانت تبع النصارى، وما فيها من الصور، وهذا شأن الكنائس أنهم يضعون فيها الصور. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. فهنا فيه عدة مسائل: أن اتخاذ القبور مساجد هذا من شأن أهل الكتاب، من شأن النصارى الذين أمر الله بمخالفتهم، الذين أمرنا الله بمخالفتهم، وأيضا الذين ذكر الله أنهم شر البرية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وجاء ما يؤيد ذلك أيضا في هذا الحديث، قال: أولئك شرار الخلق عند الله. فكيف نتبع شرار الخلق؟ كيف نتبع شرار الخلق ونتبع سنتهم في هذا باتخاذ القبور مساجد؟ هذه قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وسبحان الله، كيف أن هذه الأمة على ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستتبع سنن الأمم السابقة، يعني شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهذا هو الدليل الأول، أن اتخاذ القبور مساجد أن هذا من شأن النصارى، وأن يعني علينا أن لا نتبع سنتهم، علينا بمخالفة سنتهم، وهم شرار الخلق. الحديث الثاني أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. قالت رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه مرض الموت. والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير كان يسأل زوجاته: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني في أي بيت من بيوت نسائه. ثم أذن له أزواجه أن يكون حيث أراد. قالوا: يا رسول الله، كن أينما تريد، في أي بيت من بيوت زوجاتك. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام بيت عائشة وحجرة عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت أحب نسائه إليه. فقالت عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مات، كما قالت رضي الله عنها، قالت: مات بين حاقنتي وذاقنتي، مات وهي مسندته إلى صدرها رضي الله عنها. قالت: لما نزلت عليه، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يتغشاه الكرب يعني والضيق في مرض موته، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني كان يغطي وجهه بخميصة بكساء بثوب، فإذا اغتم بها كشفها، فإذا حصل له اغتم بها كشفها من على وجهه. قالت: فقال وهو كذلك، انظروا على فراش الموت وهو يبين هذه المسألة لأمته وهو على فراش الموت، معناه أن هذه المسألة مهمة وأن هذه المسألة خطيرة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في آخر حياته. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: هذا لماذا؟ للتحذير، يحذر ما صنعوا. قالت: لولا ذلك، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد إضافة إلى ما سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت عائشة قالت: يحذر ما صنعوا، يعني المراد من كلامه التحذير من صنيع اليهود والنصارى. ولولا ذلك أبرز قبره، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ قبره مسجدا لا يعني أمر أن يدفن في المقبرة مع مقابر المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني سن في ذلك أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فكان كل نبي يدفن حيث مات. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة فدفن فيها. فقالت عائشة وهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي من هذا أنه لو دفن في خارج يعني الغرفة في خارج البيت أن يتخذ هذا القبر مسجدا، فأمر يعني وتكلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وضبطوا كلمة خشي أن يتخذ مسجدا، يعني جاء في بعض الروايات خشي يعني هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا، بهذا بالفتح خشي. وفي رواية خشي يعني أن الصحابة هم الذين خشوا من ذلك، وكلا المعنيين حق. النبي عليه الصلاة والسلام يخشى من أن تقع هذه الأمة في الشرك، والصحابة رضي الله عنهم كذلك يخشون أن تقع هذه الأمة في الشرك والمخالفات. فقالت لولا ذلك، لولا الخوف من أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، يعني لدفن في المقبرة مع الناس، ولكنه خشي والصحابة كذلك خشيوا أن يتخذ مسجد هذا المكان مسجدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. فهذان حديثان يبينان خطورة وتحريم اتخاذ القبور مساجد. وبقيت أدلة أخرى إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.